Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. مش عارف اقدر اقدم من الاستاذ دكتور مجدي حسنين وانتوا عارفينه طبعا اكتر مني، بس انا عايز اقول كلمه. يعني اي استاذ بيجي لنا هنا من فضل الله سبحانه وتعالى جاي بحماسه وبرؤيه. احنا المواضيع كلها مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. انا عايز بس اقول 10 ثواني كده على الدكتور مجدي. رجع الدكتور مجدي عالم من علماء الطب البيطري. احتمال مصر ما يكونش عندها بترول ولا ذهب، والغاز اللي عندنا على فكره رخيص جدا، الغاز بيتباع رخيص مش زي البترول، لكن احنا عندنا علماء يتقدروا بالبترول والغاز والذهب وما الى ذلك. وانا شايف في كنت كمان شباب يتقدر بنفس التقدير بفضل الله سبحانه وتعالى. والدوره ديت احتمال نسميها احياء امل، مش للمهنه بس، لا، ازاي نعمل سيستم. كل كلام الدكتور مجدي ليا ازاي نعمل اورجنايزيشن، ما تبقاش الموضوع سبرادك كده. ولكن احنا كمهنه بنضرب مثل، مثل اعلى في التنظيم وفي الادب والخلق، مثل اعلى في العلم، مثل اعلى في الايثار، واحنا تعلمناه من اساتذتنا. انا بشكر الدكتور مجدي نيابه عنكم جامد جدا، لان كل واحد جاي لكم هنا جاي في ظروف معينه، لدرجه احنا ما بنقدرش نعمل جدول، ولكن ناخد يوم بيوم حسب ظروف الاستاذ مجدي. على فكره استاذ مجدي كنت قدمت قبل كده في مشكله الاف ام دي، وكان في تعارض علمي جامد ما بين الهيئه وبين راي الاستاذ مجدي، وفي الاخر بقت الهيئه ما تقدرش تشتغل غير باستشاره استاذنا الكبير الاستاذ مجدي حسنين. انا بشكره جدا نيابه عنكم، ومش عايز اعطلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.